بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرة هنا في باب قضايا الفوائد، مقيد بما تقدم ذكره في قوله بشرط أن يسع الوقت الصلاتين معا، أن يسع الوقت الصلاتين معا، فإن وسع صلاة واحدة خص بالآخرة. ولو أن شخصا نسي فصلى هذه الصلاة الأولى، نسي فصلىها الصلاة الثانية ولم يتذكر أن عليه الصلاة السابقة إلا بعد أن سلم، اختلف الفقهاء في حكمه المالكية، فقال بعضهم بأن عليه الإعادة ندبا، وقال آخرون عليه الإعادة وجوبا. وتقدم أن هذه المسألة ترجع إلى ما إلى قاعدة هذا، العبرة بالمعتقد أو العبرة بالواقع. المعتقد هو أن هذا الشخص دخل إلى الصلاة وقد اعتقد أنه لا فائتة عليه، أن جميع الصلوات التي فرضت عليه أداها، وأن الصلاة التي يصليها هي وحدها التي خطب بها في ذلك الوقت. فمن نظر إلى هذا قال لا إعادة عليه، لأنه أتى بما لزمه واتصف بما يجب عليه. ومن نظر إلى الواقع قال الواقع هو المعتبر وليس المعتقد، فإنه يقول بوجوب الإعادة عليه. وكلا القولين كما هو معروف نقله ابن وهبان، وهو من علماء المالكية، هذه أسرة علمية لها جملة من العلماء من أهل المدينة، وهذا منهم، قد نقل هذين القولين معا. وفي ذلك يقول المحشي قوله بوقت فإن ترك إعادتها نسيانا أو عمدا حتى خرج الوقت لم يعيدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره، والقولان نقلهما ابن وهبان. نعم. ثم قال فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت، ووجب مع ذكر ترتيب الفوائد كثيرة ويسيرة في أنفسها غير شرط. المسألة الثانية مسألة من عليه فوائد وحضرت الحاضرة، الصلاة الحاضرة، وجب عليه أن يرتب من عليه فوائد، وجب عليه أن يرتب بينها، أن هذا ترتيب الفوائد في أنفسها. كذلك رجل مثلا عليه مجموعة من الصلوات فأراد أن يقضيها، يطلب منه وجوبا أن يرتبها، ويبدأ بالظهر ندبا، قد يبدأ بأي صلاة أراد، ولكن الأصل أن يبدأ بالظهر إن كانت هذه الصلوات ما فوق 50 وما فوق 60، يبدأ بالظهر. أما إن فاته مثلا مغرب وعشاء فيبدأ بالمغرب، وهكذا. إذن فالفوائد في أنفسها ترتب، ولكن هذا الترتيب واجب غير شرط. فلو نكس هذه الصلوات التي فاتته صحت صلاته، ولكنه أثم لأنه خالف الترتيب الشرعي لهذه العبادة. الإثم من مخالفة هذا الواجب فقط، أما صحة الصلاة فهذا أمر ثبتت مقتضياته فتحقق وثبت بهذا الفعل. إذن لو نكس مثلا، ما معنى نكس؟ قلب الصلوات، بدأ بالعصر ثم بالظهر ثم بالصبح ثم بالعشاء ثم بالمغرب قلب الصلوات، أو فعل ذلك في بعض الصلوات فقط، كأن بدأ بالظهر والعصر وانتقل إلى العشاء وصلى المغرب وانتقل إلى الصبح. ذا كله كتسمى التنكيس. هذا في حقيقة الأمر ممنوع وفيه إثم، لكن الصلاة صحيحة على ما هو معتمد في المذهب. والترتيب بين الفوائد كما تقرر فيما سبق مؤسس على الوضع الشرعي، الوضع الشرعي، الاعتبار الشرعي، المقصود الشرعي، كل هذه أدلة عند الفقهاء. الذي يأخذ الفقه من النص وحده ويترك هذه الجهات تفوته كثير من الأدلة الشرعية. وضع الشرع العبادة على هيئة مخصوصة كالصلوات الخمس مثلا، فإنها رتبها الشرع كما تعلمون على أن تصلى الظهر قبل العصر ثم المغرب إلى آخره. هذا يسمى الوضع الشرعي. وورد في الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفا والمروة بأي يبدأ، قال ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. فعلم من هذا الحديث ومن الوضع الشرعي وكذلك من الحديث الذي روي عن ابن مسعود أنه قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في موازاة العدو فشغلونا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب إلى العشاء، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة العشاء، فبدأ النبي بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء يصلي هذه الصلوات بالتتابع وبإقامة. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي هذه الصلوات قضاها مرتبة، وقضاها أيضا بإقامة لكل صلاة. هذا الحديث رواه البيهقي. فإذا نظرنا في هذه الأدلة كلها وجدنا أن هذا الترتيب شرعي بالترتيب بالوضع الشرعي، شرعي باعتبار هذا النص الذي فيه البيان التام لهيئة القضاء، ويستدل على ذلك إذن بهذا الحديث العام ابدأوا بما بدأ الله. هذا أصل هذا الفرع. إذن لكن قد يقول قائل إذا كان هذا الفرع قد تأسس على هذه القواعد كلها وعلى هذه الأسس، فلماذا لا تبطلون صلاة من خالفه؟ هذا خالف السنة وخالف الترتيب الشرعي ولم يبدأ بما بدأ الله به، لماذا لا تبطلون صلاته؟ الصلاة لها حقيقة شرعية، وبطلانها يكون بأمرين: إما بمس ماهيتها الظاهرة، وإما بمس هيئتها القلبية. فإذا سلمت الصلاة من جهة طبيعتها الخارجية وسلمت في شروطها الباطنية التي تقوم بالمكلف، فإنهم لا يستطيعون أن يبطلوا، لا يقدر أحد أن يحكم على شيء حكم الشرع بوجوده أن يحكم عليه بنفيه أو سلبه أو بزواله. ووجه ذلك بين، وذلك أن هذا الرجل قام فكبر أتى بتكبيرة الإحرام. هذه تكبيرة الإحرام شرعية، ودخل في الصلاة فقرأ الفاتحة ثم استرسل في العبادة إلى أن أتى بها. ولما نظرنا في هذه الصلاة وجدناها استكملت حقيقة العبادة الشرعية بتمامها. ثم نظرنا في نيته ووجدناه قد استحضر أن يصلي صلاة معينة كما هو مشترط، ولم يقصد بصلاته إلا الامتثال لما أمره الله تعالى به من التعبد بهذه الهيئة، فانغلقت جميع أبواب البطلان، لأن بطلان الصلاة راه ماشي مسألة بسيطة تحكم على الصلاة بالبطلان مع قيام حقيقة الشرعية، هذا لا سبيل إليه. ولذلك بعض الناس الآن إذا قيل له حقق ما هي العبادة قبل أن تحكم ببطلانها أو بصحتها، فإن المضار في البطلان والصحة على وجود الحقيقة الشرعية. الذي يصلي مثلا إلى القبر، بعض الناس يقولون له بطلت صلاتك، قالوا وكيف بطلت صلاتي؟ قالوا صليت إلى القبر. قال ما أنا ما أعظم القبر بصلاتي ولا أقدس هذا المكان، وإنما كنت عندما أصلي لم أستحضر شيئا سوى أن علي الظهر أو العصر أو غير ذلك أو غيرهما من الصلوات، فأتيت عبادتي على قصد الامتثال لأمر الله فصليت، فمن أين سيأتيني البطلان؟ الصلاة كاملة بجميع أركانها وجميع حقائقها الشرعية موجودة، وقلبي لم يتبدل سواء صليت هنا أو صليت في المسجد، فما قصدته قصدته في كل الأحوال، وهو العبادة أن آتي بها تامة. ولكن يتشدد بعض الناس في مثل هذا مع وجود هذا الأصل في الفقه، وهو أن الحقائق إذا ثبتت لا يمكن الشرعية إذا ثبتت لا يمكن نفيها، كل حقيقة علق الشرع الحكم بها إذا سلمت من ذهاب شيء من ماهيتها الذي يؤثر فإنها تعتبر صحيحة ولا سبيل إلى هدمها. هذا سبب عدم حكمهم على هذه الصلاة بالبطلان، لم يجدوا مدخلا إلى نقد شيء مما يؤثر في حقيقته، لا من ناحية الخارج هو الركوع والسجود وتكبيرة وقراءة القرآن، ولا من ناحية النفسية حيث لم يقصد بهذا إلا الصلاة وامتثال أمر الله، فمن أين سيأتي البطلان؟ من غيره البطلان ديال الصلاة؟ وتقول لا إنه لم يبدأ بما بدأ الله به، يقال لك هذا خالف الشريعة، هذا إنسان خالف الدين في هذه الجهة وهذه جهات أخرى، لا يؤثر وجودها لا يؤثر عدمها في الماهية، لا يؤثر عدمها في الماهية. أقول وش اللي كيأثر في الماهية؟ هو الذي يرفع طرفا من هذه العبادة مما يعتبر وجوده مقوما للصلاة، هذا هو اللي كيعتبر بأنه إذا زل زلت الصلاة. إذا كان سيرفعه كأن تسبب في رفع السجود أو في رفع الركوع أو في رفع تكبيرة الإحرام أو في المس مثلا بالفاتحة أو في رفع نية العبادة، نعم هذه أمور طرأت على المكلف فأزالت طرفا من حقيقة العبادة ففسدت عبادته، لأنها ليست شرعية بهذا البطل والنقص بطريقة، فلم يحكموا عليه بهذا الاعتبار. وبهذا فإن التنكيس هنا يعتبر ممنوعا، لكنهم لم يجدوه مؤثرا في ماهية الصلاة فحكموا بصحتها وحكموا على الشخص بأنه خالف الشرع فأثمها. هذا وجه المسألة، وهذا من باب الجمع بين الأدلة، هذا من باب الجمع بين الأدلة، أن بعض الناس يعرف الجمع بين الأدلة هو أن تجمع بين نصين ثم تعمل بهما معا، لا، الحكم على المكلف بحكمين مختلفين أوجدهما دليلان متعارضان أو متخالفان من الجمع بين الأدلة، من باب الجمع بين الأدلة، فيحكم على الشخص بدليل ويحكم عليه بدليل ما، ويحكم عليه من جهة أخرى بدليل ما، فيتحقق له هذا ويتحقق لهذا لعدم وجود التنافي. هذا تنزيل حكم الله في الفرض على الفرض، وهذا منتهى ما يستطيع الفقيه أن يثبته في مثل هذه المقامات. لماذا أفضل ملمسة الحضرة في تقدم الثاني على الأولى في حال المطين وقد أبطل الثاني. هو هذا الذي علم قبل الدخول في الصلاة، هذا الذي علم بالدخول في الصلاة خطب بالصلاة الأولى، توجه إليه الخطاب وعلم أن الخطاب متوجه إليه فرفضه، فرفض هذا الحكم الشرعي هنا، رفضه. ولما كان هذا هو الحال الذي عليه حكموا على فعله هذا، عند من يقول بهذا المثل حكموا على فعله هذا بأنه لم يصح، لأن النهي عن الشيء أمر بضده والأمر بالشيء نهي وقد بالضد، وهذه الضدية هنا اعتبروا بأنها تجلب له الفساد. وجه المسألة هذا طرف من التقرير، وإلا في ممكن أن تقرر بوجه أخرى لمن تأمل في المسألة. ثم قال ولو نكث ولو عمدا آثم في العمد ولم يعيد المنكث، هذا هو الأصل في المسألة. نعم. قوله في أنفسها أي حالة كون تلك الفوائد معتبرة وملاحظة باعتبار ذواتها، وما ذكره من أن ترتيب الفوائد في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب، وقيل إنه واجب شرط وسيأتي التفريع عليه في جهل الفوائد. نعم، هذه مسألة خلافية مشهورة وتقرير المسألة واضحة. ووجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب يسيرها أي الفوائت مع حاضرة كالعشاءين مع الصبح، فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة. أيضا مسألة أخرى هي مسألة ما إذا اجتمعت حاضرة مع جملة من الفوائت، لكن هذه الفوائد التي يطلب ترتيبها مع الحاضرة يشترط فيها أن تكون يسيرة. مثلا رجل عليه صلاة المغرب وصلاة العشاء وحضرت صلاة الصبح، يعني دخل وقت صلاة الصبح، يصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي الصبح، هذا الترتيب أيضا واجب ولكنه ليس بالشرط، ليس بالشرط. إذن يرتبهما كذا وبهذا يحقق هذا الذي قلنا بأن الشرع ثبته بالوضع وبالأدلة التي تقدمت، هذا حاله. ولكن هذا كما قلنا اشترط فيه اليسارة مع سعة الزمان لفعل ذلك كله. أما إذا ضاق الزمان وهذه الحاضرة وقتها سوف يكون حقيقة سوف يؤدي ذلك إلى خروجها، فالذي يظهر بقواعد المذهب أنه يصلي الصبح ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يعيد الصبح على الطريقة التي تقدمت، هذا وجه هذه المسألة. أما من ناحية التأصيل فما تقدم في الترتيب يمكن أن يجر إلى هنا ويتخذ مستندا لهذا الحكم. ثم قال فيقدم يسير الفوائد على الحاضرة وإن خرج وقتها. نعم. وهل أكثر اليسير أربع أو خمس أصلا أو بقاء؟ في ذلك خلاف، اختلف المالكية في هذا اليسير، فقال بعضهم بأن اليسير خمسون وقيل ستون على خلاف بينهم في ذلك. ومعلوم أن اليسارة هنا والكثرة ليس لها مرجع يمكن أن يتضبط به، وإنما بعضهم هنا أتى بعلة لا يظهر وجه مناسبتها لهذا الأمر، فقال العدد الذي ليس فيه تكرار، ليس فيه تكرار أكثر من مرتين فهو كثير فهو قليل، والذي يتكرر فيه عدد أكثر من مرتين فهو كثير. هذا الآن فقط قول كأنه نوع من العلامة وليس علة، لأن ما معنى أن يقال مثلا إن الأربعة يسيرة، لأن العدد فيها لم يتكرر إلا مرتين، لم يتكرر فيها الاثنان إلا مرتين. وأما الست قالوا بأن فيه التكرار، اثنين زائد اثنين زائد اثنين، إذن تكرر فيه العدد ثلاث مرات. وكذلك في الخمسة أيضا فيه تكرار أكثر من هذا العدد، هكذا قالوا. لكن مثل هذا في حقيقة الأمر لا يظهر له وجه المناسبة بين هذا القيد وبهذا الوصف وبين جعل اليسارة أو القلة مبني على ذلك، لا يظهر لهذا وجه، ولذلك مثل هذا يعتد به. إذن فأين المفزع؟ إذن ما هو المفزع في مثل هذا؟ معلوم أن العدد والمقادير والزمان والمكان إذا طلب ضبطه من ناحية القلة أو الكثرة يفزع فيه إلى العرف، هذا هو المذهب، هذا متقرب في المذهب. مقادير أحوال الزمان والمكان والأعداد إذا طلب ضبطها فإن القلة والكثرة في ذلك تحدد بالعرف، وهذا العرف أيضا فيه ما يدل على الجهالة، لأن أعراف الناس تختلف، منهم من يرى هذا العدد قليلا، ومنهم من يرى هذا العدد كثيرا، ومنهم من يرى هذا الزمان طويلا، ومنهم من يراه قصيرا، ومنهم من يرى أن هذا المكان بعيد، ومنهم من يرى أنه قريب. فلم يبقى هنا ما يمكن أن يتمسك به إلا أن يقال يخاطب كل قوم بعرفهم، فيخاطب كل قوم بعرفهم ما هو اليسير عندهم وما هو الكثير. فإذا ما وجد هذا العرف وأمكن أن يبنى عليه فهذا متفق مع أصل المذهب، وإن لم يوجد فإن القلة والكثرة حينئذ ستحال على اللغة. ومعلوم أن القلة والكثرة في اللغة تبدأ من تسعة وتنتهي إلى واحد عند أهل النحو، ولذلك يقال هذا جمع قلة وهذا جمع كثرة. إذا أخذنا بهذا الذي أتى به النحويون هنا فإن القلة عندهم تنتهي إلى عشرة، ومن العشرة فما فوقها تبدأ الكثرة، ويبدأ الواحد من وتبدأ القلة من واحد إلى عشرة. إذن فمن الناحية اللغوية هذا الذي ذكره هنا لا يتفق مع هذا الذي تقرر فيها. وعلى كل فإن المالكية قالوا بأن اليسارة هنا فيها خلاف، فذهب بعضهم إلى أنها ست، وذهب بعضهم إلى أنها خمس، قال بعضهم واتفقوا على أن الأربعة تصف بالقلة بلا نزاع. ولكن هذا الذي ذكره الشارح هنا من أن الأربعة متفق على أنها قلة غير مسلمين، لأن بعض أهل المذهب أنفسهم يرون أن الأربعة أيضا من الكثرة، والذي لا نزاع بأنه من القلة هو الثلاثة، هذا ما تقرر في هذا المذهب. ونبني على المشهور ونقول الخمسة من القلة، فإذا ما حضرت صلاة وقد فاتت الشخص خمس صلوات يجب عليه أن يرتب معها الحاضرة، فإن كان عليه ست صلى الحاضرة وقضى الفوائد، وهكذا إن كان عليه سبع وثمانية. وما الذي يبنى على هذا؟ وما الذي يبنى عليه؟ الإعادة، هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ فإذا قلنا بأن الخمسة هي الأقل فإنه إذا صلى الصلاة الحاضرة ثم صلى الصلوات الخمس يعيد الحاضرة ندبا، وإذا قلنا بأن لا الخمس من الأكثر فإنه لا يعيدها، وهذا ثمرة الخلاف في هذا الفرع. الأربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف بالخمس. وندبت بداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت وإلا وجب. إذا كان عليه أكثر من 50، عليه مثلا 60 70 أو أكثر من ذلك، يبدأ بالحاضرة ندبا. ولكن متى تكون البداية هنا مندوبة؟ إذا كان الزمان يسع ذلك كله، إذا كان سيأتي بالحاضرة، إذا كان سيأتي بما فاته ويأتي بالحاضرة قبل خروج الوقت. أما إذا كان سيأتي بالحاضرة وإذا كان سيأتي بالفوائد ثم الوقت عند ذلك يمضي وسيوصل الحاضرة خارج الوقت، وجب عليه أن يبدأ بالحاضرة، فيبدأ بفوائد ما لم يخف خروج الوقت، فإن خاف بدأ بالحاضرة، لأن فضيلة الوقت مقدمة على خير الترتيب. هذا ما قاله ثم قال قوله أصلا أي كما لو ترك ذلك القدر ابتداء، وقوله أو بقاء أي كما لو ترك أكثر من ذلك القدر ابتداء وقضى بعضه حتى بقي ذلك القدر. نعم، فسر هنا مصطلح أصلا أي كان عليه هذا العدد أصلا، أو كان عليه هذا العدد بقاء، إن صلى جملة من الصلوات وبقي في ذمته 4 صلوات، هذا يخاطب بأنه من أهل القلة. أو لم يكن عليه أصل إلا هذا 4، فهذا من أهل القلة، وهذا معنى قوله أصلا أي هذا الذي عليه أولا، أو بقاء هذا الذي بقي في ذمته بعد أن صلى جملة من الصلوات، وهذا الحكم بين. قوله بالأربع يسيرة اتفاقا يعلم أن طريقة ابن يونس أن الأربع من حيث اليسير اتفاقا لحكاية القولين في حد اليسير كما ذكره المصنف، وطريقة ابن رشد أن الأربع مختلف فيها كالخمس لحكاية القولين في حد اليسير هل هو 3 أو 4، وقد ذكر الطريقتين عياض وأبو الحسن. إذا علمت هذا فقول الشارح فالأربع يسيرة اتفاقا أي من هذين القولين، فلا ينافي أن فيها خلافا خارجا عنهما، فقد قيل إن اليسير 3 فأقل، وأما الأربع فكثيرة كما علمت. في واقع الأمر أن معيار البحث في القلة والكثرة هنا يجب أن يعلم بأنه موجود، لأن هذا الخلاف لا يمكن إلا أن يكون على أساس ما قد اعتبر في هذا الشأن. يستحيل أن يأتي هذا بطريقة ويأتي هذا بطريقة دون أن يكون في ذلك معلم يتبع في كلا الطريقتين. وعليه فما هو الذي يظهر بأنه سيكون مرجعا في ضبط القلة أو الكثرة هنا؟ ما هو اللي يقدر يكون ضابط في هذا الموضوع؟ هل ينظر إلى الأغلبية؟ هل يمكن أن ينظر إلى الغالب؟ هل يمكن أن ينظر إلى اللغة؟ هل يمكن أن ينظر إلى العرف؟ هل يوجد شيء آخر يمكن أن يكون معتمدا في هذا الموضوع؟ ما هو ضابط اليسارة والكثرة هنا في هذا الموضوع؟ يمكن تكتبوا هذا السؤال وشوفوا واش غادي تلقاو ليه شي جواب، ونشوفوا شنو غادي تستفدوا، شنو اللي يمكن انه قد تذهب اليه الاذهان ان شاء الله تعالى، واتوني به غدا ان شاء الله. شوفوا هذاك الاجوبه شنو هو ضابط اليسارة والكثرة هنا، احتاجوا لهذا المبحث، انه بالضبط انه لا بد ان يكون موجودا. ثم قال فإن خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائد سهوا بل ولو عمدا أعاد الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد ودر بوقت الضرورة المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر. إذا كان هذا الشخص أعيد ذكرة، فإن خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائد سهوا بل ولو عمدا أعاد الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر بوقت الضرورة المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر. نعم، إذا كان الشخص قد خالف عليه مثلا جملة عليه جملة من الصلوات وحضرت الحاضرة فخالف وقدم الحاضرة، سواء كان ذلك عن سهو أو كان ذلك عن عمد، فلما أتم هذه الصلوات نعم وقدم الحاضرة وقد كان يعلم أن عليه الفوائد، هذا الشخص إذا أتى بهذا الفعل يندب له أن يعيد هذه الحاضرة التي قدمها على يسير الفوائد. وأنت خبير بما تقدم بأن ما ترتب في الذمة من حقوق الله ينزل منزلة الحقوق التي للآدميين، ومن المعلوم في حقوق الآدميين أنه إذا شك في الآداء لحقوقهم أنه لا تبرأ الذمة إلا بالإعادة. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا له على شخص 20 دينارا وهكذا، وهو يشك في أنه أدى له هذا الواجب، إما أنه أدى له مالا مشكوكا بأنه يعتبر أداء، وإما لأمر ما يعني شك في صحة الأداء وبراءة الذمة، ماذا يجب عليه؟ أن يعيد الأداء مرة أخرى. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا له عليك 20 دينارا فأعطيت له هذا العدد، ولكنك تشك في أن هذا المال الذي أعطيته تملكه وأنه حق لك، بل شككت بأنك أديت له لأن له في حق ما، فوقع هذا الغبش، وقع هذا الذي تقدم من عدم بيان الأداء، ماذا ستفعل؟ تعيد العطاء مرة أخرى إبراء للذمة وتحصيلا لأعلى مراتب الأداء. هذا الحال الذي يكون في الأموال والحقوق هو نفسه الذي يكون في باب العبادة. فإذا ما أديت صلاة من الصلوات ثم ورد ما يدل على أنها لم تؤدى على الوجه الشرعي، فإنه يندب أن تعيدها. لم يقل يجب، لأن الوجوب لا يكون إلا بأمر جديد، يقول يندب له أن يأتي بصلاة أخرى ليبرئ بها ذمته ويزيل هذا الذي عنده من غبش في هذا الموضوع على سنن ما يفعله في أداء حقوق الناس إذا اعترى هذا الأداء شكون أو استحقاق بهذا الذي فعله. هذه الطريقة التي يمضي عليه المالكية في الفروع الفقهية وهي واضحة. أعاد الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر بوقت الضرورة المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر. يرد هنا سؤال، بعدما تقول لهذا الشخص الذي صلى الحاضرة وقدمها على الفوائد قلت له أعد هذه الصلاة ندبا، يريد عليه سؤال يقول حتى المغرب، والمغرب المشهور في المذهب أن وقتها ضيق، فهل هي أيضا تعاد ندبا؟ قول نعم، عملا بما تقرر في المذهب على رأي بأن وقت المغرب ممتد إلى الشفق. أما إذا نظرنا إلى أن وقت المغرب ضيق وأنه لا يسع إلا ما تقع فيه ركعتان فقط فإنه لا إعادة، لأن الندب مرتبط بالوقت. لكن من المعلوم أن تقرير الفروع يكون أحيانا على رأي ويكون أحيانا على رأي، وإن ترجح في المذهب أحدهما، هذا يجب أن يتنبه للناظر في مثل هذه المواضيع. مثلا في المغرب رأياني، رأي يقول وهو الراجح وهو المعروف أن صلاة المغرب وقت صلاة المغرب ضيق كما هو معروف، وليس له إلا وقت واحد، لأنه ليس له ضروري، له مختار يكون إذا طورت بالحجاب وإذا صليت ركعتان خرج الوقت، والركعة الثالثة قالوا بأنها تلحق بالركعتين فقط يسمى الكل أداء. هذا رأي. إذا أخذنا بهذا الرأي هنا وجلبناه لهذا الموضع فهذا إن بنينا عليه هذا الفرع سيقضي بأنه لا يقضى المغرب، لا يعاد المغرب ندبا لأن وقته قد خرج، والإعادة الندبية متعلقة بالوقت ولا وقت. وأما على رأي جماعة من الفقهاء المالك ممن قالوا بأن وقت المغرب يمتد إلى الشفق، وعلى دار الرزرزي وابن العربي وجماعة من الفقهاء كلهم قالوا إن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، فتدري الشفق وقت المغرب كما رواه مسلم عن النبي، تدري الشفق وقت المغرب ذكره الرزرزي وابن العربي. إذن هذا القول هو الذي بني عليه هنا الإعادة للمغرب، ولذلك قال ولو مغربا، ثم قال كذلك العشاء بنفس الأمر إذا كان ستدرك منها ركعتين في وقت الضروري. هذا ما تقرر في المسألة والأصل فيها وما سمعته. ثم قال قوله بوقت الضرورة أي وأول المختار، فيعيد الظهرين هنا للغروب والعشاءين للفجر والصبح للطلوع كما في الخشية. نعم واضح. وفي ندب إعادة مأمومه لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لاستيفاء شروطها، وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائد وهو الراجح خلافه. الأصل في الفقه أن ترتبط صلاة الإمام بالمأموم وأن يمتد إلى صلاته ما في صلاة مأمومه لأنهما مشتركتان في الأحكام. وعلى هذا يكون الجواب عن السؤال الذي يرد هنا، وهو إذا كان هذا الشخص الذي عليه الفوائد هو الإمام وتقدم للصلاة وهو يعلم أن عليه فوائد، فوائد قدرنا عددها بكم؟ فوائد التي ترتب مع الحاضرة قلنا بأنها 50 وبعضهم قال هي 64، مسألة في آخره. على كل قلنا بأنها 50، هو يعلم ذلك، لكنه تقدم فأما الناس وصلى بهم وقضي عليه بإعادة ندبا في الوقت، ووراءه مأمومون صلوا به، فهل هذا الذي حكم به على هذا الإمام يحكم به أيضا على المأمومين؟ فيقال للمأمومين أيضا يجب ينجب لكم أن تعيدوا هذه الصلاة في الوقت أم لا؟ من نظر إلى الارتباط يسوي بين الإمام والمأموم في الحكم هنا، ومن نظر إلى أن موجب الإعادة وهو ما على الإمام من الفوائد يقول الإمام ناج بريء من هذا الوصف، فكيف نحكم عليه بالإعادة؟ إذن هنا مناطان في المسألة. المناط الأول الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، فإن رعي هذا حكم على الإمام أيضا بأنه يندب له الإعادة في الوقت. وإذا ما نظر إلى سبب الندبية الإعادة، إلى ندبية الإعادة على المأموم، وجد أن عليه فوائد والمأموم ليس عليه فوائد، وصلاته تامة ولم يعرض فيها ما عرض في صلاة الإمام، فكيف نسوي بينهما مع وجود هذا الفارق؟ إذن الذي يطلب له النظر الفقهي هنا هو الفارق، هل هذا الفارق الآن مؤثر معتبر أم أن هذا الفارق ملغى طردي لا يؤثر، وبذلك يقدم حينئذ سريان ما في صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، إلى ما إلى صلاة المأموم. إذا كان مثل هذا يمر عليه النظر في مثل هذه المقامات، فالواجب أن يعلم الطالب الذي ينظر في مثل هذه المستندات بأنها مستندات تحتاج إلى أن يجلب لها المادة العلمية الكافية من أجل البصر والإبصار بهذه الأحكام، لأن إذا مررنا على جملة من هذه الأمور ولم نقف عندها فهذا لا يعني أنها ليس تحتاج إلى إيراد المادة العلمية من أجل البصر بها وأخذ ثمراتها وسرحان النظر فيها، لا، إنما يمر عليها لأنها كثيرة والوقوف عليها قد يفضي إلى أن تدرس هذه المواد بطريقة فيها بطء شديد، لكن يجب أن لا يسترسل في هذا على الدوام، بل يجب أن يوقف أحيانا على مثل هذه المعالم وأن تجلب لها المادة وهو ما تقرر في مسالك العلة وقواعد العلة والفرق بين الوصف الطردي والوصف المؤثر، فإن ذلك مما يحقق بنا الحكم هنا بالترجيح. مثلا سينبري أحدهم ويقول ممن يخالف، يقول أنت قلت بأن الإمام والمأموم صلاتهما واحدة، فهل هذه قاعدة أم أن هذه المسألة ليست إلا في بعض الصلوات دون بعض، فيكون هذا القول لا يتصف بصفة الضابط أو بصفة القاعدة. هنا يحتاج الذي يتحدث بهذا أن يستدل على أن السريان هو الأصل وما استثني من ذلك لدليل، فإذا تحقق له ذلك وسلم له هذا الأصل وتحقق أنه ثابت بالأدلة، حينئذ يكون قد سلم من النقد أو من المعارضة. أن هذه الأشياء الآن التي نريدها ونعلل بها إنما نذكرها نحن فقط من أجل بيان ما اعتمد عليه وليس بما التفقه فيه، ولك فرق بين بيان المعتمد وبين بيان التفقه فيه، التفقه في الشيء شيء وبيانه شيء آخر. فمثلا هذا الفرع الذي هنا الذي اعتمد فيه على السريان واعترض بعدم وجود مناط الحكم، هذا الآن قصار ما يذكر في هذا المقام هو بيان هذا المأخذ، أخذ هذا الفرع بناء على كذا وأخذ هذا الفرع بناء على كذا، لكن إذا أريد أن يتفقه في هذه المستندات فإن ذلك يحتاج إلى استعمال الأسئلة العادية التي يقتضيها المقام، ثم يقع الجواب عنها، ثم يسترسل حينئذ في الاعتراضات على الطرف الثاني حتى ينتهي النظر إلى الترجيح. هذا هو معنى التفقه في المستند، هناك ذكر المستند، تفقه في المستند، هذا أمر يجب أن يتنبه له حتى لا يظن ظان بأنه قد انتهى في هذا الفروع إلى الدرجة التي يمكن أن يكون النظر فيها عليه أو عليها. مثلا إذا قال قائل بأن هذا المأموم لا يمكن أن نحكم عليه بالإعادة لأنه ليس ممن تحقق له وصف ذلك الشرعي، وهو أن يكون قد أتى بما يقضي بهذه الإعادة وهو ليس عنده شيء اكتسبه، الكسب شرط في ترتيب الحكم على المكلف، وهو لم يكتسب شيئا، هو لم يقدم، الذي قدمه هو الإمام، فكيف يطلب هو بشيء سببه قائم بالإمام ولم يقم به هو؟ هذا لابد أولا أن نثبت في الشرع بأن الشخص قد يحاسب بأمر لم يرتكبه ولم يتصف به ولكن اتصف به الإمام. فإذا ما حققنا ذلك وثبتنا سلم لنا حينئذ هذا الدليل، وهو أن سريان ما في صلاة الإمام إلى المأموم. وإلا ماذا ستفعل حينئذ؟ ما ستفعله؟ ستجلب الأدلة الأصلية كمثل الأصل براءة الذمة، والأصل في الناس عدم التكليف، ولا تكليف إلا بدليل، ولا يلزم في الدين إلا ما أرزم الله فيه، ولا تثبت الأحكام إلا بالأدلة، وتسترسل حينئذ ترد على من قال لك بالإعادة. تجيب لي وجعل من الأدلة أنه حين، لأن هذا الأصل عندك أنت يرتبط بأصل ما يسمى ببراءة الذمة، وما يسمى الأصل المعروف المشهور ما هو؟ بقاء ما كان على ما كان، أو ما يسمى بالبراءة العقلية أو الشرعية، كلها لك حينئذ. وهنا قد تخوض النظر والبحث ويسترسل الكلام وتتلقع التناقص في الأدلة، وهل يصلح السريان مثبتا للحكم أم لا، وهل ذلك يكون مع عاضد أو غير عاضد، وهكذا تمر الحركة الفقهية في مسار قد يطول إن شئت قد يقصر حسب ما تعلق به الغرض في الباب. ما يصير إنسان أن هذه الأمور إذا وضعت هكذا وهكذا وقع الجمود في النظر لهذا، يفتح باب النظر ويفتح باب الحركة ويفتح باب السؤال ويفتح باب الموازنة ويفتح باب النقد ويفتح باب الجدل والمناقشة يسترسل الحديث. لكن هذا لا بد من جلب المادة العلمية التي تليق بالموضوع، والذي أدى إلى الوقوف عند هذا الحد من غير مد البصر إلى ما وراء ذلك هو أن تلك المادة غابت عن الاستحضار، وهو ما يسميه الفقهاء بملكة الاستحضار. ملكة الاستحضار تكون بماذا؟ إما بأن تحفظ تلك المادة تنزلها حيثما نقش الأمر، وإما أن تجلبها في الفروع ثم تناقشها فتخلطها بالفرع فيبقى ذلك في طبع الإنسان، ويكون حينئذ ملكة بالتدريب والتكوين. هذا فرع كسير الفروع يمضي فيها على هذا السنن لمن شاء ثم قال. هو هذا في الحقيقة يسمى تحويم على الأصل، ولكن الذي ينبغي أن يراد هو أن ينظر إلى الإمام هل هو مصلين أو غير مصلين. فإن كان غير مصلين فلا يمكن للمأموم أن يكون مصليا، لأنه اقتدى بعابث وبإنسان يلعب. فلو وجدت صبيا مثلا يقفز ثم يقفز ثم يركع وهو كذا ثم اقتديت به قلت الله أكبر، فإذا قام الصبي قمت، هذا يسمى اتباع هازل، وهذا مثل ذلك في الحكم. فإذا كان هذا لا يسمى مصليا فالإمام لا يسمى مصليا، وإذا كان هذا مصليا فالإمام مصلي حقيقة شرعية، وإذا كان الإمام مصلين فالأصل فيه أن لا يخاطب بأي حكم شرعي لأنه أدى الصلاة الشرعية كما هو مطلوب منه. فمن أين سيأتيه أن يعيد الصلاة ندبا؟ قد صلى وأتى بصلاة الظهر مثلا العصر بتمامها واستكمل جميع شرائطها وتقررت حقيقتها، فمن أين سيأتيه هذا الحكم بالإعادة؟ إذن نبدأ في هذا الباب ثم نقول لماذا إذن من الإمام إذا صلى بنجاسة تبطل صلاته مثلا؟ إذا كان عالما على كل حال، لأنه إذا صلى بعد الصلاة فمسألة أيضا فيها خلاف. الإمام من أصل فإنه لأنه لا علاقة له بهذا الموضوع إلا أن نقول بالسريان. إذن لماذا هنا الإمام حكم عليه بهذا الحكم إذا تذكر النجاسة واستمر في الصلاة؟ يحكم على صلاة الإمام بالبطلان مع استمرار الإمام في ذلك لأنه لا يصلي. إذن فالتعليل راجع إلى هذا، هل هو مصل أو غير مصل؟ لأن قلنا هو مصل فمن تبعه يصلي، وإذا قلنا بأنه يلعب وأنه لا يصلي فهذا حكمه أنه أيضا حكمه البطلان. الصورة واضحة واضح. ثم قال قوله وهو الراجع لأنه هو الذي رجع إليه الإمام وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه النخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة وابن الحاجب. ما هو هذا الفرع الذي أرد يرجح أخيرا؟ أن لا يعيد، وذلك لأن الحكم لا يثبت إلا بدليل ولا يوجد دليل، فبقي البراءة الأصلية على حالها. ثم قال إذا علمت هذا فقول عبد الباقي الزرقاني والخشي تبع للشيخ ملقاني والراجع من القول من إعادة فيه نظر انظر المناني. هذا وجيه. ثم قال نعم وقال راجع هو كذا ما صار من العلم لأن راجع قول هو في حقيقة الأمر هذا لا يوجد فيه تعارض، أنه إذا قال مثلا هذا القول هو المعتمد الذي رجع إليه الإمام، معنى ذلك أن هذا انتهى إليه هذا الفقيه بعد النظر، ثم جاء من بعده من جماعة من أهل النظر والفقه فأقرروا، وهذا يزيد من قوته. إذن فذكر هؤلاء ما فائدته؟ زيادة تقوية لهذا القول بأن من نظر في هذا الموضوع قرره على هذا الوجه، هذه هي فائدته، وهي قوية دليله، وخلا يكون دليله قوي. فإذا درست مذهبا من المذاهب وأردت أن تعرف ما تقرر فيه من وجه، فأنت حينئذ لا يتعلق نظرك بترجيح القول، ولكن تريد أن تعلم وضعية المذهب وحالة المذهب وما تقرر في المذهب. أن البحث هنا على ضربين، البحث عن حالة المذهب وصورة المذهب وما الذي تقرر في المذهب، فهذه مسألة تتعلق بالتوثيق والبحث والاستقصاء في النقل، هذا ما يتعلق. مسألة أن يقال رجحه مثلا في المذهب وكذا وكذا، هذه مسألة فائدتها إعطاء صورة المذهب على ما هي عليها في الواقع، أما كونه راجحا بدليله فهذه مسألة أخرى، مسألة أخرى يمكن أن تعتبر هي أساس هذا الترجيح، أو قد تعتبر بأنها ليست أصلا الترجيح على حسب ما يكون في المسألة منه. نعم. وإن ذكر المصلي فذًا أو إمامًا أو مأمومًا اليسير في صلاته ولو كان المذكور فيها جمعة وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتناديه قطع فذ وجوبًا وشفع ندمًا وقيل وجوبًا إن ركع ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعله نافلة ولو ثنائية كصبح لا مغربًا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل. ذكرنا أن التذكر هو الميزان في هذا الباب، فإذا تذكر قبل الصلاة فالذي عليه جمهور العلماء هو التفصيل، فإن كان بين صلاتين حاضرتين فالراجح أن الصلاة الأولى تبطل ويجب عليه أن يعيدها بعد الصلاة، أن الصلاة الثانية تبطل ويجب عليه أن يعيدها بعد الصلاة الأولى، هذا إن تذكر قبله. فإن تذكر في الأثناء وقع الخلاف، فمنهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل ولكن يجب عليه أن يقطع، هذا كله في إذا تذكر إذا تذكر قبل. أما إذا تذكر في الأثناء فمنهم من يقول نعم هي أيضا مثل التذكر في الأول، ومنهم من يقول لا إنما تندب له الإعادة ولو استمر لا شيء عليه، ولا تبطل صلاته. وإذا تذكر بعد فالراجح أن صلاته صحيحة وأنه لا شيء عليه، وإذا عاد ندم فلا بأس. هذه صورة المسألة. إذن المعيار هنا وقت التذكر قبل الصلاة، في أثناء الصلاة، بعد الصلاة، فيما يتعلق بالأحكام. عرفنا الأحكام، لكن ماذا سيفعل؟ أن لما ذكر الأحكام وصنفها انتقل الآن إلى بيان الأعمال، ماذا سيفعل؟ الشخص إذا تذكر الصلاة أن عليه مثلا الظهر وهو الآن يصلي العصر، أو أن عليه الصبح والظهر وهو يصلي الآن العصر، أو يصلي الآن العصر، أو أن عليه العشاء والصبح والظهر وهو الآن يصلي العصر، ماذا عليه أن يفعل؟ إما أن تكون وراء 4 ركعات أو 5 ركعات أو ركعتين أو ركعة، ماذا سيفعل؟ قال قطع. والقطع أثبته المالكية فقط في 4 صلوات، في الظهر والعصر والعشاء والصبح، هنا أثبتوا القطع. أثبتوا ماذا؟ القطع أثبتوه في جميع الصلوات، والشفع أثبتوه فقط في 40. هذا هو الأصل، هذا هو المذهب. إذن هذا إذا تذكر في الصلاة ماذا سيفعل؟ إن صلى ركعة بسجدتها فإنه يزيد لها ركعة أخرى ويسيرها نفلا ويسلم ويخرج من هذه الصلاة. من صور ذلك مثلا أن يقوم هذا الشخص إلى صلاة الظهر، فلما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حمك الله تذكر أنه لم يصلي الظهر، قد دخل الآن في العصر، ماذا عليه أن يفعل؟ شنو يدير دابا؟ قرأ الفاتحة وتذكر، ماذا سيفعل؟ يقطع، يقطع بلا كلام. ماذا لو أنه لم يتذكر حتى أتى بركعة تامة بسجدتها، ولما سجد في المرة الثانية وأراد أن يقوم تذكر أن عليه الصلاة الفائتة، ماذا سيفعل؟ يزيد ركعة أخرى بنية النافلة ويسلم ويخرج، كذلك جيد. هل هذا الشفع الآن الذي قلنا بأنه يؤول إليه بعد الركعة الأولى، بعد تمام الركعة الأولى، يجري في سائر الصلوات أم هو مخصوص ببعضها فقط؟ يكون في 4 صلوات. وأما المغرب فإنه يقطع مطلقا، سواء أتى بركعة أو لم يأتي بها. والذي أوجب ذلك في المغرب هو أن المالكية يحرمون التنفل قبله، ولو أنه أتى بهاتين الركعتين في هذا الوقت متنفلا لأوقع النافلة في وقت المنع، قالوا بأنه لا يجوز له ذلك، وأن عليه أن يقطع صلاة المغرب مطلقا، فاستثنوا المغرب من هذا الحكم. وكذلك أيضا إن كان في الجمعة فالحكم هو هذا، هو القطع، هو القطع. لكن من الذي يقطعه؟ المصلي كيف ما كان أم أن فيه الشرط؟ من الذي يقطع؟ الفذ والإمام، هذا هو اللي في المذهب. أما المأموم فلا يقطع. المشهور في المذهب، مش أنه ليس متفقا عليه، المشهور في المذهب أن المأموم لا يقطع، وأن عليه أن يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. الفذ يقطع والإمام يقطع، وهل يقطع المأموم أو لا يقطع؟ هذا سيأتي الكلام عليه. إذن الفذ يقطع والإمام يقطع إذا صلى، سواء كان في جمعة أو في أي صلاة فإنه يقطع على الصورة التي تقدمت، وإذا أتى ركعة شفاعة إذا كان ذلك في غير المغرب. نعم، نعم غير الممكن لي ممكن أنه يكون فيه الفت. نعم نعم لا مغربا فيخضع ولو ركع بشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل فليخضع ولو ركع. هذا القول هو ما ذكره في كتاب الصلاة الأول من المدونة. واعتمد أبو الحسن في كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول. ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربا إذا تذكر بعد أن عقد ركعة. وتحصل أن في المغرب إذا عقد ركعة ثلاثة أقوال رجح كل من أولها وآخرها. إذن مغرب هو حد وحاله لمن تذكر فيه فائتة. الراجح أنه يقطع. القول الثاني أنه يكملها نفلا. القول الثالث أنه يكملها مغربا وتصح صلاته ولا شيء عليه. هذه الأقوال التي ذكرت. يبقى الآن المستند الذي استند إليه كل واحد من هؤلاء. ما هو مستند من قال بأنه يقطع؟ سمعتم ذلك، وهو النجاة من التنفل قبل صلاة المغرب. من قال بأنه يتنفل مراعاة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ثم مراعاة الخلاف في أن النوافل تقع قبل المغرب، وهو مذهب قوي. أما من قال بأنه يكملها مغربا فهذا مبني على القاعدة الابتداء كالدوام، أي أن ما صح ابتداء يصح دواما، وهذا الفرع مندرج تحته. هذه مآخذ هذه الأقوال الثلاثة. ما قال؟ قوله قطع النذر وجوبا أي وقيل ندبا، والأول ظاهر المصنف، وهو مبني على القول بوجوب الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائد، والثاني مبني على القول بأنه مندوب، وإنما أطل العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب، وهذا خلاف جار أيضا في قطع الإمام وفي قطع مأمومه تبعا له. نعم ثم قال قوله ولو ثنائية أي ولو كانت الحاضرة التي ذكر فيها يسير المنسيات بعد أن ركع ثنائية كصبح أو جمعة، وهذا هو المذهب خلافا لمن قال إنه يتم الثنائية إذا تذكر يسير الفوائت بعد أن عقد منها ركعة، ولا يشفعها على أنها نافلة لإشرافها على التمام. نعم وقطع إمام وشفع إن ركع، وقطع مأمومه تبعا له ولا يستخلف. إذا قطع الإمام هل يقطع مأمومه أم لا؟ مثلا إمام تذكر أن عليه الصلاة التي فاتت مثلا، فقطع الصلاة وأراد أن يخرج من الصلاة ليأتي بما وجب عليه ثم يعيد تلك الصلاة، فهل إمامه أيضا يقطع أو لا يقطع؟ الذي رجحوه هو أن المأموم أيضا يقطع وأن الإمام لا يستخلف. وهنا احتاج إلى شيء من النظر الفقهي، وهو لماذا يقطع المأموم ولماذا لا يستخلف من يأم بالناس. أولا قطع المأموم هنا لا موجب له شرعي، فكيف طلب منه أن يقطع؟ قال يقطع لأن هذا المقام ليس مقام الاستخلاف، إذن فلا بد أن يكون هذا الذي صلى مع الإمام ثبت له بأنه أبطله الإمام بالخروج، خرج من الصلاة أبطله بالخروج، ولما أبطله بالخروج الآن ولا يوجد من يتم به فيقطع صلاته تبعا لإمامه بناء على وحدة الصلاة بين الإمام والمأموم. لكن لماذا لا يستخلف هنا الإمام مع أن الاستخلاف مطلوب شرعا وله أصل في السنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وخرج يصلي بالناس استخلفه أبو بكر، فإن أبا بكر قد تنحى ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه يصلي بالناس وهو قاعد، وأبو بكر كان قائما يأم النبي النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وأبو بكر يسمع، وذلك لانخفاض صوته. هذا فيه الاستخلاف. استحلف عمر بن الخطاب لما ضرب في صلاة الصبح، استحلف دون عبد الرحمن بن عوف. لا، دون أن عبد الرحمن بن عوف. انظروا من الذي استحلفه. المهم، استحلف عندما ضرب جذب أحد الناس الذين وراءه، وكان المسجد كبيرا، وكان الذين في الأمام سمعوا ما عرفوا ما وقع وعلموا ما الذي جرى. أما الذين في آخر المسجد الذين هم في آخر المسجد فلا يعرفون شيئا. ولكن تقدم هذا المستخلف الذي استخلفه عمر بن الخطاب فتمم الصلاة وكملها، وجماعة الصحابة حاضرون متوافرون، ولم يكن منهم أي إنكار لهذا الأمر، بل صلوا هذه الصلاة ولم يذكر عنهم إنكار أو إعادة مع أن عمر توفي. إذ قد يقول قائلون إنما فعلوا ذلك لوحدة الكلمة أو هيبة لعمر، لأن عمر رجل مهيب، ولعلهم كانوا يرون في تركه مصلحة، في ترك الإنكار مصلحة. هذا كله غير موجود، لأن عمر توفي بعد ذلك، والصحابة صلوا بهذا الذي استخلف وتمت الصلاة، ولم يكن منه إنكار ولا قضاء. فعلم من هذا أن سماعة الصحابة اتفقوا على هذا الأمر، فصار هذا أمرا معتمدا، والأصل في ذلك السنة النبوية. وقد عضد ذلك أيضا هذا الفعل الذي أتاه هؤلاء الصحابة، فصار هذا سنة. لماذا لم يستخلف هذا الذي قيل بأنه سيخرج من الصلاة؟ من المعلوم أنهم نظروا في المعنى الذي من أجله يقع الاستخلاف، فاختلف النظار أهل الفقه في هذا الأمر. فقال بعضهم كل إمام احتاج إلى أن يخرج من الصلاة جاز له الاستخلاف، كيفما كان موجب هذا الأمر، إذا جاز له الخروج جاز له الاستخلاف. لكن الملك لا يرون هذا الرأي، ويقولون يستخلف الإمام إذا طرأ عليه عذر يمنعه، وليس أنه يبيح له، يمنعه من الاستمرار في الصلاة. فالاستخلاف عند المالكية مرتبط بسبب، ولكن بشرط أن يكون مانعا من الاستمرار وليس مبيحا للخروج. وهذا ليس إلا مبيحا للخروج، وليس أنه يمنعه من الاستمرار. فلو استمر هذا الشخص في هذه الصلاة وأتى بها فإن صلاته صحيحة، والإعادة إنما تكون ندبية. ولهذا لم يجعل الاستخلاف هنا لعدم وجود العذر الذي يعتمدون عليه في باب الاستخلاف، بهذا قال هنا لا يستخلف. ومن نظر وراء هذا الشرط الذي أتى به المالكية من أهل المذهب كأشهاب مثلا يرى الاستخلاف، قل يستخلف هذا الإمام الذي أبيح له الخروج بسبب هذا التذكر، يحق له أن يستخلف، لأنه الآن أبيح له الخروج، وإباحة الخروج كافية في تحقيق هذا الأمر. وإذن فالمدار هنا على مدى على استثمار هذا الذي نقل عن عمر، وهذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق في أبي بكر. هل أبو بكر الآن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي، هل هو ممنوع من إمامة الناس أو مباح له ذلك؟ هو لا يرى أن ذلك مباح له، لا يرى ذلك، لأنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي لا يقتدي بأحد، قال بأنه صلى بعمر عبد الرحمن بن عوف مرة، لكن الأصل أنه ما دام الرسول قد حضر الواجب على الجميع أن يقتدي به وأن يكون هو الإمام. فهل يمكن أن نفهم من هذا أن هذا مانع أو أنه عذر مبيح؟ إذا قلنا بأنه يمنع من الاستمرار فمذهب المالكية هنا صحيح، وإذا قلنا هذا ليس بمانع وإنما هو مبيح له ليتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما ويتنحاه وإلى الوراء ويسر مأموما، فإن المسألة حينئذ كذا. وكذلك فعل عمر أيضا فواضح بأنه لا يمكن أن يستمر، لأنه ضرب ضربة والدم يسيل منه، وصحابة كثيرة ماتوا كثير من الناس في الصف الأول وفي الصفوف التي تلي الأول، وجرح أيضا مجموعة كثيرة في المسجد. إذن لا يمكن أن يستمر، لا يقدر أن يستمر، وحتى لو استمر فإنه سيتنجس بالدم، لأن نجاسة الدم مجمع على بين الصحابة وغيرهم. إذن فهو ممنوع من الاستمرار، وعليه فإن عدم استخلاف هذا الشخص مبني على أن العذر الذي يحقق الاستخلاف هو الذي يمنع من الاستمرار في الصلاة، وليس هو الذي يبيح الخروج. إنا هنا انتهى الحديث في هذا الموضوع، والمسألة فيها ساعة للنظر، ولكن نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.